هذا سؤال من مصر. يقول السائل: هل يشرع التلفظ بالنية في الصيام أم أن النية محلها القلب ولا يشترط التلفظ بها إلا في الحج والعمرة؟ الجواب أنه لا يشرع التلفظ بالنية في الصيام ولا في غيره من العبادات، لأن العبادة مبناها على التوقيف، ولم يدل دليل على مشروعية التلفظ بالنية في مثل هذه المواطن. وأما الإهلال الذي يكون في الحج والعمرة: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا لا يسلم بكونه تلفظا بالنية. وبعض العلماء أشار إلى هذا، فيما أذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أشار في بعض فتاويه، أو الشيخ ابن عثيمين، لست أذكر على وجه التحديد الآن، أشاروا في بعض فتاويهم أن هذا ليس تلفظا بالنية ولا يدخل في هذا الباب. وعلى التسليم فالعبادة مبناها على التوقيف، نقول دل الدليل على مشروعية التلفظ بالنية في الحج والعمرة، ولم يدل على مشروعية التلفظ في بقية العبادات، والعبادة مبناها على التوقيف ولا يجوز فيها القياس. نعم.